ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما